بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 27 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن لا يجعل ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ولا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. نسألك يا مولانا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا مولانا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم استجب دعاءنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اوقع الكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين. اللهم اعد الينا المسجد الاقصى، اللهم طهره من رجس اليهود، اللهم طهر بيتك المسجد الاقصى من رجس اليهود، اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس اليهود. اللهم اقتلهم عددا واعصهم بددا، ولا تبق منهم احدا. اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه حلقة جديدة في سلسلة الحديث عن الجنة وما فيها، ألا وهي الحلقة 6 بإذن الله رب العالمين. ندعو الله سبحانه لنا ولكم وللمسلمين أن نكون وإياكم والمسلمين من أهل الجنة. وسوف نقوم في هذه الحلقة إن شاء الله بالزيارة لأحد قطاعات الجنة أو طائفة من سكان الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب إن شاء الله. يعني احنا النهارده هنقوم بزيارة نشوف الناس دول ايه اللي جابهم المكان ده، لاني قلت وما زلت اكرر منذ ان بدأنا في الحلقات الاولى ان حلقات الدار الاخرة ليست دراسة اكاديمية للحشر والنشور والبعث والحساب والميزان والنار وما فيها والجنة وما فيها، وإنما المسألة أكبر من ذلك، لأن حديث الدار الآخرة حديث يخص العقيدة بالدرجة الأولى. يعني الإنسان اللي مواظب، ربنا يجعلنا لكم من المواظبين على دروس العلم، اللي مواظب على جلسات الدار الآخرة وبيعقلها ويتعقلها يجد أنها تمس أول ما تمس مسألة العقيدة. ليه؟ لأننا إذا أيقنت أنني قادم لا محالة على رب كريم رحيم غفور قهار جبار قوي يحاسبني على صغير الأمر وكبيره، دي من الواجب، دي في هامش شعور كثير من المسلمين. لا، أنا عايزها بقى تبقى في بؤرة شعور كل المسلمين. يعني مش عايز هذه المشاعر أو هذه العقيدة تبقى مجرد في هامش الشعور، لا، ده أنا عايزها بالنسبة لحضراتكم في بؤرة الشعور. يعني إيه؟ يعني في مركز الاهتمام، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر الحياة، مع أن السياق أو النص أو العقل يقول ها أن الحياة وبعدين إيه؟ الموت. لكن لما ربنا يعني يقدم ذكر الموت على ذكر الحياة يبقى هنا المسألة إيه؟ مسألة الموت هي الأساس، مسألة الموت هي الأساس. وقلنا في الحلقات الأولى أو ربما الثانية إن الذي يموت يموت عرفا بالنسبة لنا، يعني فلان مات يعني إيه؟ يعني رحنا شلناه من البيت وديناه في مكان آخر قفلنا عليه، فلا يأكل ولا يشرب ولا يكلمنا ولا يعمل ولا يكتسب ولا يكسب، مفيش، خلاص. طيب هل هذه الحقيقة؟ لا، دي الجزء الظاهري في الموضوع. أما الجزء الأساسي إيه؟ قد انتقل الميت من نوع من حياة إلى نوع من حياة أخرى. يعني الميت بالنسبة لي أنا ما بيكلمنيش، صح ولا لا؟ إلا ما يجيني في الرؤية، ما بعرفش أدردش معاه وأقول له الحساب اللي بيني وبينك قد كده، صح؟ إلا إيه؟ فيما أراه في الرؤى. لكن في حقيقة الأمر أنا لا أستطيع أن أكلمه. يبقى إذن هو أنا متخيل أن هو ما بيسمعنيش، وأنا ما بسمعش العذاب ولا أرى النعيم الذي هو فيه. يعني إن القبور التي نمر عليها عبارة عن أحجار وتراب، ولكن في داخلها ها إما عذاب أو حساب، صح ولا لا؟ أو إما نعيم أو عذاب. يعني من بره أحجار وتراب، لكن من جوه ها من الداخل عبارة عن يا نعيم يا عذاب، يا قبر كن روضة من رياض الجنة أو إيه؟ أو حفاة من حفر النار. يا إما صورة مصغرة لما سوف يراه المؤمن في جنة الرضوان، أو صورة والعياذ بالله من ما يراه العبد والعياذ بالله إيه؟ في نار جهنم. اللهم أجرنا من حرها ومن نار جهنم يا رب العالمين. إذا إذن الميت قد انتقل بعد أن كان يتحرك فهو لا يتحرك، بعد أن كان ينمو فهو لا ينمو، بعد أن كان يأكل ويشرب لا يأكل ولا يشرب، بعد أن كان يسب وينظر لا يسب ولا ينظر، ولكن هو يسمعني؟ نعم. هو يراني؟ نعم. يعني الميت سبحان الله يقدر يشوف الحي يشوفه، بس مين؟ أيهم؟ قلنا من قبل لو سبقت أرواح روحا، روح من الأرواح جديدة، فتستقبلها الأرواح القديمة وتسألها عن أحوال أهل الدنيا، فلان ازيه وعلان ازيه والأسرة الفلانية ازيها والأسرة العلانية ازيها، سبحان الله. فعندما يسأل أحدهم عن فلان، وفلان ازاي حاله؟ حاله فلان مات، ده مين اللي بيسأله؟ الأرواح القديمة تسأل الروح الجديدة، فتقول روح العالم الذي بينهم، في روح، في واحد عالم الدفن والصيف، فكأن العالم في الدنيا برضه فاهم حتى في القبر، تقول روح العالم دعوها حتى تستريح من عناء الدنيا، تسيبوش من نفسه، ده جاي بيقعد جاي سريع، فقد 60-70 سنة 80 سنة اكتر اقل قاعد يمين وشمال ويجري، فجأة سبحان الله قال الناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا واذا ما انتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم، سبحان الله. يبقى اذا يعني الـ الـ الـ الـ الانسان وهو عايش ده في حالة من النوم، في حالة من احلام اليقظة، لكن اليقظة الحقيقية امتى؟ لما ينزل القبر ربنا قال له ايه ساعتها؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد. يعني ايه؟ اكثر حدة. شايف كويس؟ رأى الحقيقة بعينها. هذا العلماء يقولوا يا ابني يا حبيبي بلاش خصام، بلاش مظالم، بلاش فوضى، اتق الله، لم نفسك، اوعى تضيع ايامك، ضيع فلوسك في محل مفيش فايدة. عمر ما قلنا. فاول ما اتكشف عنه الغطاء اول حاجة قالها رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. اول ما الملائكة جاي عليه والملائكة بتشيل روحه بقى وملك الموت بينزع روحه بيسلمها، يا اما ان كان من اهل الجنة فملائكة الرحمة، واما ان كان والعياذ بالله من النوع الثاني فملائكة العذاب. حتى اذا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى بروح هذا ان كان مؤمنا فملائكة العذاب يرتقون بروح، وان كان من اهل والعياذ بالله الانحراف والفجور فملائكة العذاب، يبقى ملائكة الرحمة هم اللي يشيلوا روح المؤمن، ملائكة العذاب يشيلوا روح الايه؟ الفاجر والكافر. سبحان الله. اخرجي ايتها النفس المطمئنة الى مغفرة ورضوان ورب حنان غير غضبان. امتى؟ لما يكون ماشي حلو، لما ما يتفلسفش. الفلسفة لما تكبر تعرف ان الايمان قلب. اول ما تعرف واحد بيسألك في الجبر والاختيار احنا مسيرين ولا مخيرين، قول بس ايمانه مهوسنا، ايمانه مهوسنا. عامل زي التلميذ الفاشل ابنك، ها ربنا يعوض هذا الفشل عن ابنائنا وابناء المسلمين. الولد الفاشل قاعد مضيع وقته، الامتحان يا ترى بتاع الثانويه العامه اول يونيو ولا نص يونيو ولا اخر يونيو، انت مالك؟ يجي الامتحان في يوليو في اغسطس في مارس، انت استعدناه من دلوقتي صح ولا لا؟ نفس القضيه يا ترى الاسئله تيجي كم ورقه؟ ورقتين، ثلاث ورقات؟ يا سيدي مالكش دعوه، انت اشغل نفسك بطاعه الله، وساعه ما يجي الامتحان ربنا يلهمك الاجابه. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اتوحدون؟ لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان الله. فالعبد سبحان الله. الثاني بقى، اخرجي ايتها النفس الخبيثة الى سخط من الله وعرض. لان طول حياته الكلمة السيئة يقولها، النظرة السيئة يبصها، الكبر اللي هو، الانحراف اللي هو، الفسق، الفجور، مفيش فايدة. يقول له اتق الله، خليك حنين، ارحم المسلمين، خليك كويس، هدي اخلاقك. ابدا ابدا، كلام العالم على قلبه تقيل. وكفى بالمرء اثما ان اذا قيل له اتق الله غضب. لما تقول واحد اتق الله يشوح لك، اعرف ان قلبه مطموس البصيره. واذا رايت الرجل ياكل او يشرب او يضحك عند المقابر فاعلم ان قلبه قد مات. ما توحده من لا يموت. اللي تلاقيه عند المقابر بياكل ويشرب، اللي بيروح يزور ويقعده بياكل وبيشرب. سبحان الله. والدولة مسؤولة عن كل من يسكن المقابر ويجور على حرمة الأموات، جاروا على حرمة الأحياء وذهبوا ليجوروا على حرمة الأموات. لأن تجلس على جمرة فتحرق ثوبك خير لك من أن تجلس على قبر وإلا سوف تدخل 70 خريفا في نار جهنم يوم القيامة. أمال اللي بياكل وبيشرب وحاطط التلفزيون واخد كاسيت ومعيش عياله، أسأل الله السلامة. المسألة الناس قد انطمست بصائرهم فلا يرون. خلاص المسألة بقت بالنسبة لهم خلاص هيبة الموت قد ضاعت، وصار الحنوتية اللي هم كان من الواجب يبقوا أحن الناس وأرق الناس قلوب، نسأل الله السلامة. أبعد الناس يتاجرون في الموت كما يتاجر أهل الطب في صحة الناس وأهل الصيدلة في أدوية الناس. صار أهل القبور اللي هم الحوانيت بتوع الحنوتية بيتاجروا في الموت، وصار الموت لهم تجارة. يفاصل هياخد كام بالظبط في ميت قد مات لا يواسي اهله ان كانوا فقراء او ان كانوا موظفين او ان كانوا على قد حالهم؟ فليتقوا الله رب العالمين، والا لن يجدوا من يرحمهم يوم القيامه. من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا مساله دروس الدار الاخره تمس العقيده من اولها الى اخرها. علشان نتكلم زي ما اتكلمنا عن النار واهلها والعياذ بالله، نتكلم عن الجنه واهلها. صفة الناس دول ايه؟ ايه اللي دخل بالجنة؟ سبحان الله. يعني المسألة سوف يصل العبد الى الجنة بعد جهد جهيد عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها، ألا إنما الجنة محفوف عليها بالمكاره، ألا إنما النار محفوف عليها بالشهوات والملذات. يعني الجنة في عقبات عشان توصل لها، في عقبات كثيرة، عايزة صبر، عايزة صبر، عايزة توكل، عايزة صدق يقين، عايزة ثقة في الله عز وجل، عايزة استماع لأوامر الله، عايزة مجالسة لأهل العلم ولمجالس العلم، عايزة زيارات متكررة لبيت الله سبحانه، عايزة سبحان الله أن يعول الإنسان نفسه على ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ليتشبه بملائكة الرحمن سبحانه. ليه؟ لأن سيدنا الحبيب ليلة المعراج رأيت آلافا من الملائكة قياما لا يركعون، واقفين تسبيحهم لله قيام، وآلافا أخرى راكعون لا يرفعون، وآلافا أخرى ساجدون لا يقومون، حالة من السجود المستمر. وبعد العبادة كلها يحشر مع العباد يوم القيامة، يحيط بأهل المحشر، أول من يتكلم تتكلم الملائكة، تقول الملائكة سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لأن الله تجلى عليهم بنوره، فهم عارفين مقام الله. ولذلك حتى حملت العرش الثمانية أربعة وأربعة، الأربعة يقولوا إيه الأولانيين؟ سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. ربنا عليم ولا مش عليم؟ عليم، عليم بإيه؟ بكل شيء. ها؟ لو ورقة من شجرة ها؟ وقعت ها؟ في في في في شمال ألاسكا في القطب الشمالي، مكتوب عنده في كتاب ولا لا؟ مكتوب. أو حبة في ظلمات الأرض، لو حبة كده مغموسة ها؟ حبة قمح أو أي حبة في تحت حد شايفها، الله يراها أم لا يراها؟ مكتوب عنده في كتاب ولا مش مكتوب؟ يا للدرجات. يا أبا ذر، قالوا نعم يا رسول الله، أتدري فيما ينطفحان؟ المعزة دي بتنطح المعزة دي ليه؟ أبو ذر تبسم. طب وأنا إيش عرفني يا رسول الله؟ لو واحد ده حالته لا طبعا عارف، في حالة ما عرفهاش، في حد مصر ما يعرفش، هو اللي مودينا في داهية إلا ادعاء المعرفة، وبالذات في الدين. ويقول تعالى افتيك، تفتيه مين؟ المهم ما تفتله أحسن، لكن تفتيه صعبة. لكن سبحان الله، أتدري فيما ينطفحان يا أبا ذر؟ قالوا لا يا رسول الله، الله معك. قالوا ولكن الله يدري، ولذلك سوف يقضي بينهما يوم القيامة. يبقى ربنا عليم، عارف اللي في قلبك، الناقد بصير، الناقد بصير، بصير يعني ايه؟ يعني شايف كل حاجة. ما تقعدش انت تقول لا الحتة دي ما يعني عدت كده، لا ما عدتش، مش حاجة تعدي، كل شهقة نفس شهيق زفير حركة رئة ضخة قلب لدم او شرايين او اوردة في حركة او حركة عضلات او خواطر، سبحان الله، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ياه، اشوف شوف حبل الوريد فين، سبحان الله، هو ربنا اقرب اليك من كده، اقرب اليك من نفسك. وبعدين ايه قدرته بقى؟ يحول بينك وبين قلبك، في قلبك اللي جواك ده يحجزه عنك. ازاي؟ تلاقي لحظه من اللحظات صدرك منشرح مبسوط، تدور على السبب، والله ما فيه، يقول لك عرفت السبب، النهارده الاثنين ورايحين نقعد جلسه كويسه، كويس، يبقى يفرح بطاعة الله، يفرح بطاعة الله. وإذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لما الحسنة تفرح بيها والسيئة تزعل منها تبقى دي علامة كويسة، يبقى أنت فرحان. بعد لحظات يجي لك خبر وحش، نفس القلب المنشرح ينغلق، تقفل، إذا مش طايق تكلم حد، نفسك تخلو بنفسك، صح ولا مش صح؟ هذا بقى معنى يحول بين المرء وقلبه، قلبك اللي جواك أنت ما تتحكمش انت في فرحه او في حزنه، وانما يتحكم فيه مين؟ من قرر القلوب. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك ومحبتك يا رب العالمين. فالاربع ملائكة الاول من الثمانية اللي شايلين العرش، سبحانك سبحانك على علمك بعد علمك. لو انت يا عبد شفت راجل ضخم ماسك عيل يتيم وزنه ما يجيش 10 كيلو ونازل فيه ضرب، تعمل فيه ايه؟ عايز تاكله صح ولا لا؟ لو قدر لك ان تاكله لاكلته. طب ربنا شاف الضارب وهو بيضرب وشاف المضروب والمظلوم وبيتظلم، شاف ولا ما شافش؟ شاف. لكن هو لو يحاسب العباد زي ما احنا بنحاسب بعض كان يعمل فيها ايه؟ كانت تولع. ها، لو ياخذ الله الناس بما كسبوا، ها، ما تحكى على ظهرها من دابه، كان ايه؟ جبريل اقلبها هات عليها واطيها. لكن حليم رغم علمه. ذاك ابن مسعود قال ايه؟ قال سبحانه يعاملنا كانه لا يرانا وهو يرانا. الله يا ابن مسعود، شوف ابن مسعود، شوف شوف شوف شوف الحكمه طلعت من قلبه ازاي، وربنا بيعاملنا كانه مش شايفنا. لان انا لما اشوف ابني يغلط هروح مدد ايدي على طول، او لساني، او ازقه، او اقف عند الغلط صح ولا لا؟ فانا شايف الحته اللي شفتها، وابني من ورايا يعمل 600 غلط مش شايفه صح ولا مش صح. لكن الله سبحانه لا تخفى عليه خافيه، مش حاجه، مفيش، سبحان الله. فلذلك العبد لا اله الا الله يعني يتخيل هذه المساله، كان الله يعاملنا كانه لا يرانا، او يعاملنا كانه لا يرانا. سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، يرد الاربعه التانيين، سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. كان قادر اشوية زالت، لكن قبل ما تزول كان قادر يجيب الاتحاد السوفيتي ده يطلعها زي قادر يطوف كده فوق ويروح رميها في البحر البطليق ولا بحر الاسود ولا لا، قادر. لكن سبحان الله قدرته محفوفة بالحلم والرحمة، لانه الرحمن الرحيم. ها، سبحان الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولكن احنا فاكرين قصة سيدنا سليمان وهو ماشي، الجنود والحاشية كله ماشي حوله، وصل اربع عصافير واقفين على فرع، الاربع عصافير بيشقشقوا او بيزقزقوا او بيغردوا. هل اتدرون ما تقول هذه العصافير؟ قالوا يا نبي الله، واحنا سليمان؟ طب انت يا ربنا يعني علمك منطق الطير واوتيت ما لم يؤت احدا من العالمين في المسألة دي وبعضها وغيرها. قال يقول الاول كلاما عجيبا، والثاني يكمل، والثالث يكمل لهما، والرابع يكمل للثلاثة. يا سلام، العصافير بتقول كلام حلو. قال اسمع الكلام، اسمع الكلام، اتوحد الله لا اله الا الله. اي عصفور يقول ايه؟ يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. ليت الخلق دول ما كانوش اتخلقوا، هم متعبين قوي. العصفور يغار على مقام الله عز وجل، يغار ان في الخلق دول هيعصوا الله، زي ما الملائكة قالوا. الملائكة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ معقولة دي؟ عشان يجي واحد كده يكون مش زي عامل زي السمك بتاع البحر الكبير يطلب الصغير، وسبق حبس الملائكة، كبير يطلب الصغير، قال يلتهم الضعيف، امال ايه؟ سبحان الله، قانون الرقبة. فأول عصفور يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا، العصفور الثاني يقول ايه؟ يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ العباده هي بمعنى ايه؟ الطاعه. العباده بمعنى ايه؟ الطاعه. ما خلقت الجن والانس الا ايه؟ الا ليطيعونني، الا ليعبدوا. يبقى ليت الخلق لم يخلقوا، ويا طب اتخلقوا، مفيش حاجه، ده هو تمني ليس في مكانه. ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. الثالث يقول ايه بقى؟ ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. اسمع الكلام، انت ما طلعتش بفايده من الدرس اللي دي، يبقى خير. يبقى يا ريت الخلق ما كانوش اتخلقوا، ولما اتخلقوا يا ريت يكونوا عارفين هم مخلوقين ليه. ربنا ما خلقش السماء والارض وما بينهما ايه؟ لاعبين. ما خلقهم الايه؟ بالحق، لهدف، لغاية. الرابع يكمل، شوف، يا ليت الخلق لم يخلقوا، يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. الرابع يقول ويا ليتهم لما علموا عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. في حد من العلماء يعرف يقول الكلام بتاع العصافير؟ ولا الا بما علمه الله. شوف شوف كلام هيك مغيالي ازاي, ها هيك مغيالي سبحان الله. بس العبد يتعلم, العبد ايه يتعلم لا اله الا الله. يبقى ليت الخلق لم يخلقوا, وليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا, وليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا, وليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. تعالوا بقى حضراتكم ان شاء الله ندخل كده الى جنة من الجنات, اللهم اجعلنا من اهلها يا رب من رب العالمين, ونزور قطاع من القطاعات اللي فيها, بس لا هو قطاع استثماري ولا قطاع اسكان فاخر, وانما قطاع اعده رب العباد لعباده, اعده الرحمن الرحيم لعباده الذين اتقوه ووحدوه وعبدوه وسلكوا طريقه, احلوا حلاله وحرموا حرام. من ضمن قطاعات سكان الجنة قطاع او جزء يسمى او كده كأن يافطة موجودة كده, هنا يسكن عباد الرحمن. عباد الرحمن دول درجة عالية, اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد. ليهم 13 صفة, انا هشرح ان شاء الله لحضراتكم ال 13, وكل واحد يدور في كم واحدة في ال 13, يعني شوف يا ترى انا فيا 3 2 1 10, والله ياك يكون حتى فينا اللي فيه 13. ربنا يا رب يبارك يا رب ان شاء الله ويهدينا جميعا سواء السبيل. لا حرج على فضل الله. ليه؟ لان سيدنا علي كان بيقول له يا رب قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا, ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. لان ربنا لما يرضى ليس لرضاه منتهى. لما ربنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين, رضي عن فلان, خلاص خلاص رضي. ها ويا سلام لما الرسول يرضى مع الله كمان على العبد, كان يدفن الواحد يقول له امسيت عنه راضيا. يا سلام. فاطمه بنت اسد زوجة ابي طالب زوجة عمه ماتت, قال استنى استنى غسلتوها لفتوها, ايوه لفناها, طيب خلاص استنى. ونزل في قبرها طرش عباءته واضطجع قليلا في القبر وخرج وساب العبايه. قال دخلوها بقى, قالوا ايه يا رسول الله؟ شوف فاطمه بنت اسد اللي ام سيدنا علي اسلمت, وابو طالب جوزها ما اسلمش لحكمه يعلمها الله. يعني سبحان الله العظيم, يعني رب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. سبحان الله. قالوا ايه يا رسول الله؟ عمرك ما عملت مع حد كده, اشمعنى فاطمه بنت اسد دي؟ قال لقد كانت اما بعد امي. شوف عدم نسيان الجميل, مش كل الناس تنكر الجميل. واكبر جميل, ها يعني يعني ما تحتقرش جميل او معروف, يعني صنعه فيك اخوك, صنعه اخوك فيك. سبحان الله. ليه؟ لان سيدنا الحبيب لا تحقرن احدكم شيئا من اختها ولو فرس نشاه. فرس نشاه اللي هو الحافر بتاع المعزه, حافر المعزه بالله عليك زمان, وكانوا دلوقتي بيعملوا بيه ورميش ويعملوا بيه مش عارف ايه ويعملوا بيه صام حاجات, يعني ايه مركبات كيميائيه بتروكيمات غريبه بيعملوها بيه. لكن زمان العرب كان بيعملوا بالحافر بيرميه. فقال لو واحده جابت لصاحبتها حافر معزه تقول لها بارك الله فيك. لم يشكر الله من لم يشكر الناس, اشكروا من اجرى الله النعمه على يديه. وان عز اخوك فهن, يعني اخوك بيعاملك حلو سنتين 3 10 20 30 سنة وجه غلط غلطة, ها مش خلاص يعني الدنيا وقت عديها. لك لا ازاي عديها ازاي, ولك ما كانش معايا كده قبل كده. الله اشرح صبرك. طيب سبحان الله. الدين النصيحة, الدين النصيحة لمن يا رسول؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته كله كله. سبحان الله. يا فاطمة بنت اسد يا بختك, شوف الرسول ايه فكر لك الجميل. قال فرشت عباءتي حتى يخفف الله عنها من ضمة القبر, ونمت في مكانها قبل ان تلحب, يعني قبل ان تدفن, حتى يثبتها الله عند سؤال الملكين. هنا بقى في ايه؟ في وصاية اهي, بس هي قبل الوصلة ما تشتغل. ها يعني قبل يعني بلاش وصايه احسن اخواننا الدرويش يقول لك قفشناك، لا يعني في شفاعه اهي، ها في شفاعه اهي، ها سبحان الله. طيب هو قبل ما يشفع عملها شفع لها ولا لا؟ سابقه عملها بتقول ايه؟ ها من اهل الخير ولا من اهل الشر؟ من اهل الخير. ولذلك الرسول ما كانش يتدخل الا اذا اذن الله له سبحان الله. اللهم شفع فينا نبينا يا رب، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، امين يا رب العالمين سبحان الله. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبد يحطه في عباد الرحمن تعالى ال 13 صفه، انا هشرح صفه صفه ان شاء الله، وانا زي ما قلت قبل كده وما زلت اكرر، حلقات الدار الاخره ليست طريحه انتاج بنخلصها، لا احنا بنسبح سويا فيما يفتح الله به علينا نحن وانتم، وربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويجعلنا واياكم من العاملين بما نسمع. اسمع كلام الله عز وجل، وعباد الرحمن منهم يا رب، اول صفه الذين يمشون على الارض هونا. يقول لك الحمد لله يا سيدنا الشيخ كلنا كده، لا انا نفسي الاقي واحد مصري بيمشي على الارض هونا، نفسي لو قابلت واحد مصري بيمشي على الارض هونا مش هبوس ايده هبوس رجله، لانه دخل تحت طائفه عباد الرحمن. بقول ليه الكلام ده؟ احنا ساعه الرضا ها وعين عين الحب عن كل عيب كليله، ولكن عين الكره تبدي المساويه صح ولا لا؟ يعني واحده ها بتحب مرات ابنها، نفرض جدلا ان في واحده بتحب مرات ابنها، فكل ما مرات ابنها تعمل غلطه الحما تبلع، ما كان مفيش حاجه حصلت. ايه يعني الدنيا خربت؟ ايه يعني ما تعلي صوتها شويه؟ مفيش حاجه خلاص. نفرض ان الست زرجانه من مرات ابنها، ها هتبلع لها؟ لا، تصير حسنات زوجة ابنها عيوبا، الحسنات بتاعتها زي ما الشعر قال ايه، اذا صارت حسنات التي ادل بها، الحسنات بتاعها والاعمال الخير اللي بعملها اذا صارت حسنات التي ادل بها بفتخر بيها لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر. قول لي اعتذر ازاي اذا كان شويه الاخلاق اللي انا يعني بقول ده انا الحمد لله فيها خير بتعتبر انت عندك انت عيوب، طب اعتذر لك ازاي؟ زي ما الشعر العربي قال ايه؟ قال اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئون فناتيكم فنعتذر. طب ازاي؟ في ناس كده اشرحها تاني. اذا مرضنا اتيناكم نعودكم، نقبل ايه؟ العكس، وتخطئون فناتيكم فنعتذر. الله الله الله الله، للدرجه دي؟ في كبر كده بالشكل ده سبحان الله. فاخوك يعني لما يديك النصيحه ما خلاص. ففين عباد الله؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. هونا، تعالى كلمه هونا دي، الهون هو الشيء الهين اللين السهل الخفيف، كل المعاني دي في الايه؟ كلمه هونا. هونا اسمع الاثر ورد فيه ايه، احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ايه؟ ما تصلي على سيدنا رسول الله، يعني لما تحب ما تندلقش قوي، خلي حته كده باب بتدور بسنه احسن، لو ايه يعني احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضره. بس بنقطه، لما تكون المحبه في الله عمره ما يحصل زعل، تعرف انت ان المحبه مش في الله، لما تيجي تنصح اخوك ولا واخد منك جنب اعرف انها مش لله على طول، الامر واضح كده وانت فاهم وانا فاهم وكل واحد على راسه واضحه، يعني لا مؤاخذه الطريقه حاسس بيها كل على عارف. لكن في ناس بينكروا حتى الواقع، يعني مثال واحد دخل عند واحد موظف مثلا وليه ده كده، يبقى انت المدير ما عندكش صوره الرئيس. الرئيس مين؟ قال له رئيس حسن. قال له حسن مين؟ قال له هنا بقى رئيس حسن مبارك. قال له مين حسن مبارك ده؟ قال له اللي جه بعد السادات. قال له السادات؟ مين السادات ده؟ قال له يا جدع حور السادات. قال له مين السادات ده؟ قال له يا جدع اللي جه بعد عبد الناصر. قال له عبد الناصر مين؟ قال له نعم جمال عبد الناصر اللي جه بعد الملك. مالك؟ قال لي مالك. قال له الملك فاروق. قال له الملك فاروق؟ الملك فاروق ده مين؟ يا جدع عبد الملك فؤاد. قال له لا فؤاد اتجوز. ده ممكن الواقع ده او في ناس كده في النصيحه، في ناس كده في النصيحه، يعني هو مش عايز مش عايز، هو متخيل ايه ان هو ملك ولو حد نصحه ما يقبلش. وده اللي ايه، لان المسلم، المسلم اذا كان الصدقه لله ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي يبقى لله يا دام على طول، اللي تبقى فيها سنه مصلحه سنه استفاده سؤال بس واقفه، تبقى واقفه. وبعدين هي ممكن تاخد على فتره من اخوك المسلم، لكن خلاص مجرد تلتقي كلمه كده خلاص انتهى الموضوع. لكن لا، في ناس بالذات احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك هونا وابغض عدوك هونا ما. لما تحب تقع في مشكله مع مراتك وتجيب اهلها ما تقولش كل مساوئها. ليه؟ ما تكشفش المستور اللي بينك وبينها. ليه؟ عشان يوم ما يصلحوكوا مع بعض تود وشك منها فين؟ ها؟ لكن اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فدام هو البعيد وشه تلح ما بيتأثرش. ها؟ خلاص يقول لك يلا بقى علينا الاعداء ازاي شمشون، روح قد المعبد باللي فيه. لا، المسلم مش كده. المسلم يعني سبحان الله يقول يعني ده سيدنا الحبيب، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. السيدة عائشة والسيدة حفصة قعدوا يتكلموا كده كلمتين مش هما، راح جه قال لهم على شوية كلام من اللي قالوه، عرف بعضا ايه واعرض عن بعض، ما قالش كل اللي قالوه. قال الله الله الله بان باك بهذا، مين قال لك الكلام ده؟ مين قال له؟ مين قال له؟ سبحان الله، شوف سؤال غريب. من انباك بهذا؟ من نبانا يا بيال عليم الخبير، لا اله الا الله. فالمسألة شوف الرسول يعرض عن ايه؟ عن الحاجة اللي سبحان الله اللي ما في داعي ان يذكرها، في داعي ان ايه؟ يذكرها، وانما يقول الحاجة اللي ممكن تقال. زي سيدنا يوسف أول ما فسر الرؤية للملك، ها؟ وقال الملك ائتوني به هاتوه، راح جري قال له أيها الصديق يوسف الملك عايزك، ده واحد مرمي في السجن، ده اللي في السجن يعني ربنا يفك أسر المأسورين سبحان الله العظيم، اللي في السجن بيتشمشم على اخبار ان يا ترى امتى الافراج، ها سبحان الله لا اله الا، وتسمع انت في الليالي ها الراجل بيجيبوه يقول ده قول، قول المعلم عبد الحميد يقول له مين، ربنا يفك سجنه سجنه من تأبيده بيده لا اله الا الله. طب وده الدعاء ينفع فيه، وده الدعاء في الشيخ عبد الحميد ده ينفع فيه، ربنا يهدي الحياه. لكن اللي مسجون في الله ده ربنا يفك اسره ان شاء الله باذن الله، اللهم فك اسرنا يا رب. المهم فسيدنا يوسف كان الراجل يطلب اجره صح ولا لا؟ قبل ما يفسر رؤيه ده كان فسرها له ببلاش من طياره سيدنا الحبيب المصطفى، ها؟ مع اول ما راح له ايها يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلون سبع وجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. هل قال تزرعون سبع سنين ده راح مفسر على طول. واحد غيره كان يقول ايه؟ طلعوا لي الاول صح ولا لا؟ اسمع سيدنا الحبيب بقى صلى الله عليه وسلم من ادبه بقى، لو كنت مكان اخي يوسف لطلبت ان اخرج قبل ان اؤول الرؤيا. السلام السلام يا طوابعك يا مصطفى عليه الصلاه والسلام. هو وضعه غريب، قال لو كنت اهل مكان يوسف كنت اقول لهم طلعوني الاول. معقوله؟ المهم قال الملك هاتوه، فمش يقول له بقى ده مراتك عملت وسوت والستات عملوا وسووا قالوا قعدوا يغزلوني وقعدوا يقولوا كلام مش هو وقعدوا يميلوا قلبي ناحيتهم. قال له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. بس ادب ولا مش ادب؟ ها؟ قال للصحابي انت هتطلق مراتك ليه؟ ما كنتش تطلع من دروس دار الاخره بدروس في الحياه ما ينفعش. هتطلق مراتك ليه؟ قال ان المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه. طلق مراته انقضت العدة اتجوزت غيره، قولوا بقى. قالوا خلاص يا عم لا اسرار بيتك ولا غيره، الست واتطلقت انقضت العدة واتجوزت طلقتها ليه بقى؟ قال أنا لا أتكلم عن زوجة غيري. تسمع بقى قلة الأدب من الأسر لما وتبقى إيه؟ تبقى أسر محترمة يقول لك من عيلة محافظة ولا من عيلة مركز ولا من عيلة مدرية وللأسف تطبع هي النيلة. لا لا لا اسمع كلام ودانك وتحب تسمع. لا راجل محترم قاعد قدام كلم حاجات هايفة سبحان الله. تقول يا ريت كان مات وما قالش الكلام والست تبقى ايتيكيت ومحترمة وتكلم بالفرنساوي وبالألماني وهم ساعة ربح وربح وفهو مردوح. لا إله إلا محمد. للأسف للأسف الشديد سبحان الله. فالمسلم غير كده خالص. لا المسلم لا إله إلا الله. شوف شوف قال لا لا أنا مالي بغرب غيري أنا أطلع أتكلم عن عليه سبحان الله. فبغض عدوك هونا ما ما تبقاش تميل عليه قوي. ليه؟ عسى أن يكون حبيبك يوما ما. زي إيه؟ السيرة بتعلمنا. يا سلام لما تقرأ في كتب السيرة تم يقعد الواحد كده لما تضيق يضيق صدره يقعد كده راح يقرأ عن سيدنا الحبيب المصطفى. يرجع الصحابة من غزوة بدر والخسارة كان نفسنا خالد بن الوليد يتقتل، كان نفسنا في عمرو بن العاص، كان نفسنا في عكرمة بن أبي جهل، كان نفسنا نجيب أجر أبو سفيان. الحبيب يبتسم ما تبقوش ضربين قوي كده اهدوا هما من اللي شايفينه بمحدودية الفكر. غزوة واحد ولا خسارة خالد بن فك وعكرمة فك وبعدين فين السنوات تمشي واللي ينصر الإسلام بعد كده خالد وعكرمة وعمر بن العاص وأبو سفيان اللي كانوا زعلانين ان هم ايه ما قتلوش في بدر وفي أحد. يبقى لما تبغض شوف شوف عدي بن حاتم الطائي عدي بن حاتم كان الرسول اهدر دمه قال اللي قبل عدي يقتله ومالوش ديه لانه كان شتم الرسول. عارف يعني ايه شتم الرسول؟ زي واحده دلوقتي مثلا متبرجه الله بيقول لك ده ربنا بيقول لك اتحجبي مين اللي قال؟ الرسول. تقول لها ما قالش. الله انت عايز تسيب اكتر من كده في ايه؟ ها؟ فرد الامر على الامر. المهم فلما وقعت سفانه بنت حاتم الطائي اخت عدي في الاسر فجابوا الاسرى يهربوهم على سيدنا الحبيب. دخلت سفانه وكانت بليغه قالت يا محمد خل سبيلي فك اسر أنا ابنة أكرم رجل في العرب أنا ابنة الرجل الذي كان يوقد نيرانه للضيف كان يقري الضيف كان يقري الضيف ويعين الكل الضعيف يعني ويأخذ ويفرج عن الملهوف ويعين على نوائب الدهر. اسمع الرد بتاع الحبيب بقى يا جارية والله إن هذه أخلاق مسلمين ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خلوا سبيلها. رجعت لبني طي قالت لعدي يا عدي محمد ده بينزل الناس منازلها لا غير اللي انت لو رحت له ها هعفو عنك. معقول أم معقول؟ مين يأمنني؟ قالت محدش يأمنك إلا هو. دخل المدينة مرضيش يقول أنا مين؟ عدي بن حاتم الطائي ابن أصل بس محافظ على أصله. فين فين أين محمد؟ قالوا ده بيته في وليمة. فراح لقي الضيوف عند الحبيب لغاية عتبة الباب فوقف أبو بكر قاعد جنب الحبيب. دايما أبو بكر كان لازق لسيدنا الرسول وكان الصحابة يلاحظوا ان ابو بكر ما ينزلش عينيه من على سيدنا رسول الله لكن دايما كان يحب هو ثلاث حاجات يحب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك. السلام يا ابو بكر. فراح غمز الرسول ده مين ابو بكر انه كان تاجر وبيتجول في العرب وعارف الناس يا رسول الله. قالوا نعم يا ابو بكر. قال له عدي بن حاتم الطائي من يقف بالباب. يبقى الرسول بص على وش عدي كده لايه جايب وش غير الوش اللي كان بيشتم بيه. راح الرسول خلع العباية بتاعته طبقها كده وراح رميها لمين؟ لعدي. اجلس يا عدي ها هنا حطها تحتك وقع. التاني عدي ده مش زي حالاتنا يبص على الجامع كله خلي بالك ان انا رماني وراح قاعد وحط رجل على رجل ورجله في وشه اللي في وشه. لا لا راح قعد وحط العباءه بتاع الحبيب على راسه. شفت الناس؟ الرجل الامام ابو الحسن الشاذلي الله يرضى عليه كان في بلاد فاس في المغرب، فشاف الرؤيا ابليس عريان، قال له يا لعين الا تستحي من الناس؟ شايف عليك ناس بص عليك كده في الرؤيا. قال له هل هؤلاء ناس يا ابا الحسن؟ امال انت شايفهم دول ناس؟ قال له يا سلام، امال فين الناس؟ قال له الناس حق الناس، الناس اللي اولاد ناس يعني، في مسجد الشونازية في بلاد فارس الرباط المغرب، وفين المدائن ايران، دي في الغرب ودي في الايه الشرق، لك من المحيط الهادر الى الخليج الثائر لغايه ما تغرب كلها. المهم فراح قام من الرؤيا ركب وتوكل على الله شهر شهرين عايز يدور على الناس فين مسجد الشونازية ده، قال هو ده. دخل لقي خمسه قاعدين بعد صلاه العصر حاطين خدودهم على ايه على كفوفهم كده، قال فدخلت عليهم فقالوا في صوت واحد يا ابا الحسن لا يغرنك كلام اللعين في الرؤيا. يبقى ناس ولا مش ناس؟ لا، تلاقي واحد لسه طالع في الكار جديد في المدرسه قرا كتاب، كتاب يقول لك ابو حنيفه رجل وانا رجل. انت رجل؟ انا مش شايف. اذا كنت انت شايف انا مش شايف، وهو رحت النظارة برضه مش شايف، سبحان الله. لكن لا اله الا الله، قال لك هم رجال ونحن رجال. ازاي ده هم رجال وهم رجال؟ بس في داعي الكلام اللي مش ورابد في الحلقات الاخرة. يبقى الذين يمشون على الارض هونا هونا. سيدنا عمر الله يرضى عليه ماشي وليه ايه؟ ليه الصحابة حواليه وهو امير المؤمنين؟ ارأيتني؟ هو بيقول روح. أرى ابنا للخطاب في هذا الوادي، مش يقول ده لعلمكم أنا مولود كده أمير المؤمنين، يقولها واحد من إياهم. لكن عمر ابن الخطاب لا لا، أرأيتني أرعى ابنا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فظا غليظ القلب، يعني أبوه كان صعب أوي. ده سيدنا عمر بيحكي. ثم صرت وليس أحد فوق، سكت شوية كده قال إلا الله. ها؟ إلا الله. عبد الله بن عمر ماشي جنبه. لو واحد غير عبد الله، لا يا ريس، آه سعيد. الله ما ليه طرف؟ في حد فوق؟ لا لا لا، واحد فوق. ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ الكلام اللي بتقوله ده. إيه؟ ما ليس فوقي أحد. إيه إيه ده؟ أرادت نفس أبيك أن تستشرف، فأراد أن يحط من قدرها ويذكرها بماضيها. يعني أحسن يقول لنفسه إن أنا كده أبدا. الواحد يتذكر البداية. سبحان الله. الذين يمشون على الأرض هونا هونا. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يمشي الإنسان رويبا شجري، لا بس هو كان له طبيعة خاصة كأنما ينحدر من منحدر. لما كان يمشي كان الأرض إيه؟ كان نازل منزل، وكان يسير كأنما يتقلع تقلعا، شيل رجله وحط رجله كده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يمشون على الارض هونا تواضعا تواضعا، حاطط في ذهنه انه اقل واحد. سيدنا عطاء ابن رباح الله يرضى عليه احد التابعين قال والله ما التقيت باحد الا وظننت انه من اهل الجنه وانا من اهل النار، ما بقابلش حد. لا ده احنا عندنا دلوقتي للاسف شديد تلاقي الاخ ملتحي وماشي في الشارع واحد حليق الله يسلم عليه ما رضاش يرد عليه السلام. ليه؟ ليه؟ الله لا اله الا الله، واحد يقول لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، اذا حييتم بتحيه حي واحسن منها. انا ردها ازاي؟ ما تردش المنقبه حتى الغناء ان الثاني رايح النار وهي رايحه الجنه. لا لا لا، اوعى حاسب حاسب. لا لا، من يضمن حسن الخاتمه؟ اللهم احسن ختامنا يا رب، اللهم احسن. وبعدين في نقطه خطيره، في نقطه خطيره، لا تعير بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. اوعى بيه، اوعى تقول ده فلان ما بيصليش، ده فلان وحش. لا، قل هداه الله، اللهم اهديه يا رب، ادعو له بظهر الغيب، ده حقه عليك، اعذره بالله واضحك معاه وقول له مالك يا راجل؟ قول له والله يا شيخنا ما بديش ليه صلاه العصر يا عم، صلاه العصر ده ده لساعه الماتش، وماله يا اخي؟ ابقى تعالى خمس دقايق وارجع يا يعني خليك حنان معاه مش ماتش قابلني واحنا قلنا ان انت فالح طب خلاص ما انت غلطان ايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الله جاء ابن عيمان يشرب الخمر كل ما يجيبوه يضربوه بالنعال امام رسول الله فسيدنا عمر اخزاه الله لعنه الله كم يؤتى به شاربا للخمر. سيدنا الحبيب يقول ايه لا تلعنه يا عمر انه رجل يحب الله ورسوله. يا خبر ابيض يشرب خمر يا رسول الله وتقول يحب الله ورسوله ايه نعيمان قال له طب ادعي لي يا رسول الله راح حط له على بقه وعلى ايده الايد اللي بتمسك الكاس والبق اللي ايه اللي بيشرب قال اللهم اغفر ذنبه واهديه بس بطل نعيمان خلاص انتهى الموضوع. لكن لو قفلها عليه لا لا الله الرجل اللي جه وهجى الحبيب في وجود الصحابه ها قال ايه انا ما رضيت عن محمد انا مش راضي عنه الرجل بيقول انا مش راضي عن محمد ربنا يرضى عنه هو مش راضي. طب لو واحد لو احنا صرابين احنا بصراحه كنا نطينا في كرش الراجل صح ولا لا؟ الصحابه نفسهم كانوا عايزين يهتكوا بالرجل ازاي يقول الكلام؟ لانه ليه القسمه بتتقسم؟ قال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله يعني الرسول مش ايه؟ مش عادي الصحابه اقرا الرسول بس بس بعد ما رضاه وخلاص انتوا عارفين بقيه القصه رضيت قال طب طب انت رضيت بيني وبينك قول قول للصحابه ان قال يا صحابه محمد قالوا نعم قال له قد رضيت عن محمد هذا يقول شكرا ها شوف شوف وصف الحبيب ده انما مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقه شربت فتبعها الناس فما زادوها الا نفورا فقال الرجل يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي سيبوني انا فاهم انها قد تحكي فجعل يجمع لها من قمام الارض في حجره حتى جاءت فناخت واستناخت ولو قتلتموه لدخل النار لو انا سبتكم عليه عشان تقتلوه كان هيدخل ايه النار. لكن الرسول بيشبهه بصاحب الناقه قال له انتوا بتجروا ورا ليه انتوا مش عارفين اسلوب الناقه بتاعتي انا اعرف ايه اكفكف من حدتها فاكرينه وما زلت اكرر ويئس الاعرابي اللي دخل ليه ايه لا في ده مكت ولا سجاد ولا بتاع راجل اخر مره يخش الجامع المسجد النبوي قال له طب انا عايز يصرف طب البول بتاعه راح جاي ورا الصفوف كده وراح مشمر ها ولسه هيدور الصحابه راحوا جاريين عليه من قفاه قبل ما يوصلوا القفاه كان الرسول حماه بس الا تزرموه ما تقطعوش عليه البول سوى لما خلص وسطر نفسه وقالوا هاتوا اهريقوا على بول اخيكم سجلا من ماء جرد المايه كده ودلوا على اللي عمله ده وراح جايبه بقى اسمع بقى طريقه الدعوه مش تدعي الناس انت مكشر حطيته على كتف الراجل بحنان يا اخ الاسلام هذا مكان للصلاه لا يصلح لما صنعت بس كلمتين مش انت جاهل البعيد انت بتفهمش انت عمى انت لا هذا مكان للصلاة لا يصلح لما صنع. الراجل بص كده ما هو له عقل برضه يقارن بين رحمة الاستاذ وفظاظة التلاميذ بين حنان المعلم وجفوة المتعلم راح بص كده للسماء اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. الراجل بيقول الكلام ده منين؟ ها؟ من محبته للحبيب صح ولا لا؟ من حنان الحبيب عليه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الله الله سبحان الله. فالرسول برضه ما يسيبهاش برضه يعلمه يقول له يا اخ الاسلام حجرت واسعا قل ارحمنا يا رب فانك بنا راح. يا سلام هذه طريقه الدعوه يمشون على الارض هونا هونا هون لا اله الا الله. طيب دي الصفه الاولى يا ترى فيك كل واحد عارف مع شكي لكن اتمنى ان تكون موجودة ده بعض اللهم ما تجعلش شك في محله يا رب دي مش غيبة لكم ده وضع المسلمين المتعب لان اي واحد عند الغابة ما بيقبلش النصيحة للأسف. تعالى كده خلي واحد بينقر الصلاة قول له على مالك شوية بقول لك ايه انا بصلي قبل امك وتولدك. طب يا ابني خلاص خلاص خلاص اخ دخل مسجد في صف في العصر واقف طب ليه ما يصلي في الصف لوحده؟ هو هنا على قد حاله كده قصير، فهو من الواجب انت من الفقه تسحب واحد من نص الصف. بس انت لما نكون فاهمين الكلام ده كلنا، مش انا شد وهو يشد يقاوم وهو يشد، لا تبص الصف. هو من الواجب اذا شدك لين معاه، عشان بدل ما يصلي لوحده يبقى انت ايه بتتصدق عليه. خلاص اخينا لا جيه من النص ولا غيره، هو ليه واحد طويل في الركن راح سحبه. الطويل ده كان اول مرة يحصل له المنظر ده، ان حد يسحبه من الصلاة او في صف تحت، فراح بص تحت كده اللي سحبه ايه بصايف. ماشي يا عم ماشي. الله حصلت في احد المساجد هنا في الدق يعني. قال يعني سبحان الله يعني احنا بلعناها بس عشان اوصلك يعني. لكن لو ده فهم في الدين وفهم في الفقه هو اخوه سحبه ينجرب ايه صح لا ده انت باش واحنا بنسوي الصف. لا ينظر الله الى الصف الاول. لما الائمة بيتنبع صف تبص برضه تلين اخوك كده شد يا ابني خلاص سبحان الله. فالواحد يبقى حنين، لا احنا حنينين في الصلاة. طب اتفرج على الناس وهي بتضرب بعض وخارجة، طب ليه؟ ده احنا في رحمة الله. هو احنا وانا مستعجلين على الخروج ليه؟ بره ميكروبات وتلوث، يعني تلوث خلقي، يعني قبل ما يصلحوا تلوث البيئة يشوفوا تلوث الخلق. والله لو اصطلحنا مع الله في تلوثنا الاخلاقي وشلنا التلوث بتاع الخلق، تلوث البيئة هيروح لوحده وطبقة الاذن تتقفل لوحدها. ربنا يقول تقفل تتقفل، لكن ما فيش اخلاق مساعة طبقة الاذن غير الجو ولا ايه؟ ما تصلوا على رسول الله يمشون على الارض هونا. انا عايز يا ريت الدرس ده تراجع حساباتك تروح كده تبقى من اللي بيمشوا على الارض هونا. مش مساله مشي بس، المساله بالطبيعه ايه؟ تواضع. تواضع اللين، لين الجانب، حنان القلب، المحبه. مشكله المسلمين تبخر الحب من القلوب، تبخر الحب من القلوب. شفت عمر بن الخطاب لما كان يقابل ابو بكر في صلاه الصبح، هو كان معاه امتى؟ في العشاء، يحضره يا طولها من ليلتنا يا أبا بكر، كانت ليلة طويلة وحشتني. شوف الأخلاقيات. لكن لا احنا نحضن بعض كده بأسنان بيضة بس، ولكن يعني سبحان الله يقول لك الضحك على الشفايف والقلب يزرغ مناديل زي ما يقولوا في المثل يعني. لا لا، يمشون على الأرض هونا أول صفة. ثاني صفة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش سلام يعني زي سلام السلام عليكم، لا، سلاما اي سلامة منكم ومن جهلكم. من الجاهلون؟ اي انسان بعيد عن الله فهو جاهل ولو كان حاصل على اعلى الدرجات العلمية، طالما انه بعيد عن الله يبقى اسمه ايه؟ جاهل. العالم كل العالم من خشى من الله عز وجل، اللي عنده خشية من الله، اللي عنده خشية من الله هذا هو اعلم العلماء. انما العلم الخشية، ليس العلم كثرة الرواية، انما العلم الايه؟ الخشية. ايش بنخشي؟ سبحان الله. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاكر انت الحسن البصري بيطوف، واحد قال له ايه؟ قال له يا تاجر، قال له بارك الله فيك، قال له يا منافق، قال له سمحك الله، قال له يا زنديق، قال له اكرمك الله برحمته. الرجل قال لا يا ده بين عليه ايه؟ انجليزي بارد الاعصاب ما بيزعلش، لو كان مصري وقال له الكلمة دي ده انت واللي واللي سبحان الله. فمشي الحسن البصري قال له تعال، قال له نعم، قال له اخبرتني عن صفات سيئة ثلاث فقط وانا في صفات غيرها، اتريد ان تعرفها؟ اذكر الرجل بيقول له ايه؟ بيقول له لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. يقول الحسن البصري كده، انت لو قلت لي كلمة اقول لك عشر كلمات. قال له انت لو قلت لي مئة ما قلت لك ولا كلمة. يا سلام، كانوا مريحين نفسهم من الزول ولا لا؟ واعصابهم هادية ولا تصلب شرايين ولا ضغط ولا توتر عصبي ولا مش عارف. يقول لك انا معدتي عصبية اصلا، لما تنرفز يا سيدنا الشيخ ما اعرفش ابويا من امي. طيب يا اخوي ابقى اعرفهم على مهل، بعرفهم بعيد عننا سبحان الله. وبعد ما يوقع الطلاق يجي يا سيدنا الشيخ في لحظة غضب كده، رحت طايح في مراتي يقول عياله على الطلاق، انتوا رايحين عند خلقه. ايه تاني يوم الراجل صالحني وبتاع، طب نعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ طب انا اعمل لك ايه؟ ها؟ انت عصبي انا اعمل لك ايه؟ ها؟ يقول يا سيدنا الشيخ اصلا كنت غضبان بصراحه. طيب غضبك ده عشان مش كل واحد يقول لك غضبان، انت قلت انت طالق لمين؟ قلت لمراتي. طب ما قلتش لامك ليه؟ لا الله. إذا أنت كنت عارف أن دي مراتك ودي إيه ودي أمك، إذا حبيبي طلاقك واقع. اربط نفسك شوية، خليك خليك هادي شوية. طب بص في المرأة وانت غضبان كده، المرت مين ده؟ يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك لاحتقرت نفسك وأنت لا تدري مدى الموصوف. لو تسمع صفتك وأخلاقك من واحد غيرك تقول اخص عليه، تدريبات مش وهو انت. سبحان الله. والله العبد مننا كده يعيش حساباته. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما اي سلامة وتسليما منكم ايها القوم الجاهلون. سبحان الله. فالجاهل كل من هو بعيد عن الله، ولذلك سميت فترة او عصر الجاهلية قبل الاسلام اللي هو البعد عن الله وعبادة الايه الاوثان. والجاهلية لا تخص عصرا، لا تخص عصرا بذاته او بعينه، وانما تخص كل انحراف للامم بعيدا عن منهج الله اسمها ايه؟ اسمها جاهلية. حتى وان كان في القرن 21 طالما المجتمعات بعيدة عن الله يبقى ايه؟ تبقى جاهلية. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، كمان واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واحد زن عليك بعربية، اسمع الشتائم خلاص واصبر، عود لسانك الصبر. يقول لك اكلة، قل له بارك الله فيك يا اخي، بس هو يبقى نفس الشتيمة تردت عليه بس بادب. ها مثلا قال لك باي صفة، صفة حيوانية، قل له بارك الله فيك يا اخي، خلاص ان كنت انا كذا فانت كذا، خلاص انتهى الموضوع بس بادب، بارك الله فيك خلاص. لكن تسمع شتائم غريبة ولا تراها في اي دولة في اوروبا ولا في امريكا، الخناقات اللي بنشوفها دي سبحان عندنا هنا شتائم وكركشات ودوشة، ليه؟ صبرك بالله شوية، صبرك بالله. الإشارة لسه ما فتحتش، ده كل تيتي والناس عينها عايزة تعدل على ده. طب هو أبو عجل يعني يروح لسنة على اللي ماشي، واللي ماشي سبحان الله عايز، واللي راكب العربية عايز يدوس كمستين. طب ليه؟ متى نوسع بعضنا لبعض حتى يوسع الله لنا مكانا في رحمته؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي الصفة ايه التانية. تعال اللي بعدها: والذين ها يبيتون لربهم سجدا وقياما. برضو دي مش موجودة فيه. انت تلاقي ناس الساعة واحدة بالليل اتنين سهران، ليه؟ تقول لك قصص المسرحية ما خلصتش. انا فكر واحد سهران كده يعني ام يعني اتقل عقله قال اقوم ركعتين ينوروني القبر. سبحان الله. لكن كنت تسمع وانت في المدينة لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. منين؟ كله قام الليل، كله بيصلي، كله بيذكر، كله بيسبح. سبحان الله. ولذلك يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله. كان الحسن البصري يقول ايه؟ هذه ليلة الوقوف، وروح واقف يصلي في الركعتين 7-8 أجزاء. يجي تاني يوم: هذه ليلة الركوع، يفضل راكع ويفتح ربنا عليه بالمحام. هذه ليلة السجود. لا ده الشيخ لو ينسى نفسه في ايتين زيادة ولك ده جابوا لنا شيخ كسر وسطنا، هو وسطنا اصلا مكسور خلقة ومكسور اصلا من البعد عن الله، من البعد عن الله. لا اله الا الله. يا ابا حنيفة يا امام المسلمين، قال لهم نعم، قال لهم في كم تختم القرآن؟ قال لهم في الصلاة ام في خارج الصلاة؟ انتوا سؤالكم ناقص كده، في الصلاة والله بره الصلاة؟ قال يا سلام، طب في الصلاة، خلينا مع الراجل ده لما نشوف ميته ايه. ها طب في الصلاة، قال في صلاة الليل ام في صلاة النهار؟ يجي واد عيل تعبان يقول لك ابو حنيفة راجل وانا راجل، يا ابن راجل ايه بس حبيبي، لا اله الا الله. سبحان الله. يبقى ابو حنيفة اتاني له ختمة في وختمة في صلاة النهار وختمة بره الصلاة وختمة جوه الصلاة. يا سبحان الله. فالعبد المسلم كده يعني يبقى ده يبيتون لربهم، وهي تبقى صعبه الاول، هي عايزه ركعتين الاول وبعدين يبقى 4 وبعدين يبقى 6 وبعدين يبقى نص ساعه وبعدين يبقى ساعه، وبعدين اتعود نفسك على النوم القليل. بس ايه؟ كل قليل، تاكل قليل، نام قليل، تذكر كثيرا، تاكل كثيرا، تنام كثيرا، تندم طويلا. خلاص اتوحد الله، لا اله الا الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بالصفة انهي؟ نمر 4. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إيه؟ كان غرامة. غرام يعني إيه؟ الغريم هو الملازم، يعني عذابها ملازم لإيه؟ للمعذبين، والعياذ بالله رب العالمين فيها. إن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان الله. طب هو بيستعيذ من النار بالكلام ولا بالعمل؟ بالعمل. يعني ايه؟ يعني قلنا اللي يودي النار ايه؟ العمل السيء اللي هي ها تعالى الكبائر. كم كبيرة؟ نعيتهم تاني، نعيد تاني، ما توحد الله لا اله. واحنا يعني ما قلت لك مش طريقة انتاج، احنا عايزين نتعلم في دروس العلم، شوف الصح والغلط، شوف ايه اللي بنعمله نزوده، ايه اللي ما يجبش ان نعمله. اول شيء في الكبائر في اللسان، اللي في اللسان اربعة: الكذب، شهادة الزور، اليمين الغموس، خبرك اللي هو الحلف بالله كذبا، يعني الكذب، شهادة الزور، اليمين الغموس، الغيبة والنميمة. هذا اربعة في اللسان. من فينا تاب من الاربعة دول؟ هذه كبائر اهي، بس ما لهاش حد. يعني لو كانت خمر او فواحش كان ايه؟ كان يبقى فيها جلد وفيها رجل. ها؟ لكن لكن لكن هذه كبائر ولكن ليس فيها حد دنياوي. فمين تاب مننا على الاربعة دول في اللسان؟ لازم نراجع حساباتنا. كذب، ما فيش اتفقنا، مفيش كذب ابيض ولا كذب احمر، كله كذب. طيب تعال للعينين، الكبائر اللي فيها النظر الى ما حرم الله، النظر الى ما حرم الله. سيدنا الامام الشافعي رضي الله عليه وقعت عينه على كعب امرأة. كعب، شو انت في الشغل قاعد وشك في وش الست مرجانة، في وشك قاعدة الموظفة زميلتك، عارف تفاصيل حياتها انت اكثر من جوزها. لا، ما هو لما الحياة يتأولي من القلوب خلاص خلاص، وهي بتشتكي لك وانت بتشتكي لها من مراتك، والاسرار بتاع البيوت في المكاتب، نسأل الله السلامة، وهذا ربنا نازل على المصالح. ها؟ بيبقوا نازلين زي الجراد من وزارة الزراعة، ببقى جاي بقى خايف عايز الف، اروح الف منين؟ امرك الى الله، امشي. ها؟ المهم سبحان الله، المسلم شوف الامام الشافعي قال وقعت عيني على كعب امرأة فقلت حصيلة الحفظ عندي. ده اللي بيقول يعني حصيلة الحفظ يعني ايه؟ يعني كان بدل ما يحفظ الصفحتين في دقيقة يحفظها في دقيقة وربع. هي دي حصيلة مقياسية اصلا، بيحط كم جلبيته الشمال على الصفحة الشمال احسن لو عينه وقعت على الشمال قبل اليمين يحفظ اليمين، أي الشمال قبل اليمين، مجرد انه تقع الحاجة يحفظ. ليه الحكاية مش متظبطة معاه؟ راح لوكيع استاذه الحاني قال له ايه؟ قال له الحفظ مش مظبوط عنه. قال له انت لابد انك تعصي الله يا شافعي، انت مش كويس يا ولد. يا خبر ابيض، لو وكيع ده جزء الجماعة زي حالتنا كده. لا اله الا الله. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سيدنا احمد بن حنبل راح يصلي بالمسلمين صلاة العصر، خرج من البيت الهوى مطير جلبيت واحدة، شاف كعب رجلها، راح حط العباء على وشه وراح راجع على البيت قوي. مرات بتقول له ايه؟ جري جري جري يا امام المسلمين. قال يا زوجتي هذا زمان الفتن. مسألة قياسية خطيرة، يا زمان الفتن، ست كعباء وانت الهوى طير مستر، مش تخليه بره شوية؟ خبر ابيض، ده احنا لسه بنقنع في الستات ان الميدي ولا اللي مش عارف ما يعرفش الكلام اللي بيقول، اللي يقول لك طب يا سيدنا الشيخ شبر بس، شبر بس. طب خدي لك في النار شبر، زعلانه ليه؟ يا سيدنا الشيخ شبر هو الكعب. لا حول ولا قوه يا رسول الله. سيدة عائشه اجعله على جلبابها يعني فستان خلفي شبرا يجر شبر كده، قال لو كان ذراعا لكان افضل يا ام المؤمنين. راحت ورجعت قالت انا طولت الستات كلهم طولوا، روح الجامع نعدي على المزابر المجاري بتاع المدينه ففي نجاسات بتتعلق، طب نعمل ايه؟ قال الا تمرون على ارض يابسه بعدها جافه؟ ايوه رسول الله. قال هذا يطهر هذا، ان دين الله يسر. لكن الست الموظفة لا مؤاخذة لو طولته 5 سنتي وطلعت اتوبيس، هل الست الموظفة اللي محشورة في الاتوبيس هي نفسها الست اللي قال فيها الحبيب يوم انجشه ما كان رايح والرسول بزوجاته 9 ومركبهم الجمال وانجشه قاعد يغني للجمال والجمال بتجري يقول له ايه؟ رفقا بالقوارير يا انجشه. القوارير جمع ايه؟ قاروره. القاروره اللي هو الايه؟ الازاز. مع الزجاج يتكسر يا انجشه زوجة مين؟ احشر في الاتوبيس واحشر في المصالح واحشر في الاسانسير ونسال الله السلامه ومنتظرين لسه رحمه ربنا لما تنزل. سبحان الله، لا اله الا الله. يبقى المسلم كده يبقى عمل العين، ان العين تزني وزناها النظر. ها بصه سهم من سهام ابليس. طب علم نفسك كده غض البصر، عرفت تعمل ايه؟ تلاقي ايمان تجد حلاوته في قلبك وينطقك الله بالحكمه على لسانك. جربها، يعني معظم النار من مستظهر الشر. كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. لكن عشان الموظفات وموظفين المكاتب فلانة أحلى من فلانة وفلانة أحلى من فلانة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. سبحان الله. واحد تاني يقول له دي مراتك كانت ماشية في أنت إيش عرفك أنها مراتي؟ ليه؟ لا إله إلا الله، أنا مش غضب البصر. يبقى إذن أدي العينين، النظر إلى ما حرم الله. إيه كمان في الكباب بتاع العينين؟ كمان النظر إلى مسلم باستهزاء أو سخرية أو كبر او عدم قبول النصيحة. قلوا كده قول تحت يقول لك ده انا بصيت له بصة حرقته. حرقت ايه يا اخي؟ انت تحرق روحك، تحرق، انت غلبان والله، غلبان، يا ربنا يشفيك. قال غريبة. ثم في العين ايضا من الكبائر الحسد. الحسد، ان الحسد لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر زي ما قلنا في الحلقة الماضية. حسد خطير خطير. ارضى بما قسم الله لك تكن أرض الناس. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. لأن الحسود كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. النار ما تلاقيش حاجة تشبط فيها تروح إيه؟ واكلة في روحها. الحسود كده يفضل لغاية ما يتصفى ولن يأخذ إلا ما قدر له. ما توحد الله تعالى كمان الى الكبائر اللي في الايدين. انا ما بكلمك على الكبائر عشان الايه بتاعت ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقام. بئس المستقر وبئس المقام. الايدين، الرشوه، السرقه. انا اشك ان هناك مصلحة في مصر ما فيهاش موظف مرتشي. وسيدنا موسى يقول يا بني اسرائيل ربنا مش هينزل علينا المطر عشان فيه واحد عاصي وسطينا. كم مرتشي في مصر؟ كم مرتشي في مصر؟ كم ظالم في مصر؟ من القمة الى القاع او من القاع للقمة ومنتظرين رحمة الله. مسألة صعبة، مسألة عايزة اعادة نظر كل واحد، كل واحد. وتوبوا الى الله جميعا، اي عايز منهاج عمل، عايزين نطبق هذا الكلام عملي على روحنا وعلى بيوتنا وعلى ستاتنا وعلى قرايبنا، وكده نكون عناوين خير، دعاة خير، نمثله صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى الايدين، الرشوة، الرشوة، الاختلاسات، السرقات وانواعها، ايذاء المسلمين. من رفع على اخيه حديدة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا للقاتل يا رسول الله، فما بال القتيل؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. لزوال الأرض بما فيها أهون عند الله، والحديث بتاع الترمذي، لزوال الأرض والسماوات وما فيهن أهون عند الله من قتل عبد المسلم. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليه؟ لأن القتل اللي بيقتل واحد عنده أمل أنه بيقتل البشرية كلها في صفة هذا الشخص. يا ويل الذين يقتلون الناس ماديا ومعنويا. ده في ناس بيقتلوا الناس معنويا، يموتوا بالحسرة، يجيب له اكتئاب، ينرفزه في شغله لغايه الراجل ما يبقى مش طايق سبحان الله لا الشغل ولا لغايه ما بيجي له جنان بينقلوه على مستشفى الامراض العقليه نتيجه الاصابات النفسيه التي هذا نوع من القتل وهو انكى واصعب. لا والله اللي قتل برصاصه او بخطه عربيه او بسكينه او بسم او مات سواء كان شهيد او غيره، لكن اللي بيقتل كل يوم سبحان الله ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. لان التعريفات عندنا غلط. ده اليتيم، اليتيم من مات ابوه دون سن البلوغ، خلاص ده اليتيم. لكن شوقي له نظره ثانيه حلوه قوي. ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، بل اليتيم من تلقى له اما تخلت او ابا مشغوله. الام طالع الام طالع على الشغل الصبح لغايه الساعه 4 5 والاب طالع على الشغل لغايه الساعه 10 بالليل، والاهالي تربوا عند الجيران او في الشارع معاهم المفتاح ولا معاهمش مفتاح، اتفرج على فيديو على ميديو على اي بوظانه، وتيجي في الاخر يجني ثمره نومه عن تربيه ابنه وتجني ثمره عملها نتيجه تقصيرها في تربيه ابنها. ما يزعلوش الموظفات مننا، لا احنا بناخد بيتهم للخير، وربنا يهدينا جميعا، ربنا يهدينا جميعا، وربنا يبارك في القليل. ست الموظفه لما تقعد في البيت بدل ما عايزه 3 4 جزم لبوظه في السنه، ربنا هيكرمها جوز واحد يمشي الحال، صح صح ولا مش صح؟ فستانين يمشوا الحال، لكن تروح كل يوم وشايفه دي لابسه بلوزه مش عارف ايه، وشايفه دي لابسه ايه ولابسه ايه، سبحان الله تجيب من ايه؟ ها تحمل زوجها ما لا طاقه له به، ولا ماله لو انا ما اتجوزك يعني انت كنت الله الله يقول روح راجل يختلس ويرتش. اما الاختلاسات والرشايد رايحه فين؟ ما جايه من حرام وتروح في الحرام. توحد الملك العلام. تعالى يا سيدي، انا عارف ان الدروس دي صعبه والكلام ثقيل حتى على نفسي، انا عندي ثقل على نفسي من يوم الجمعه من ساعه الخطبه الثقيله اللي قلتها، ما انا بتكلم لروحي برضه وانا بكلمكم وانا لا اله الا الله، مش عارف نفسي الاول نفس القضيه في الدرس ده، ما احنا ممكن اول جنه وفيها عنب وفيها وفيها، طب بعدين احنا ما بنوصفش، احنا بنقول اللي يروح المكان ده شكله ايه بس. هذا المهم في دروس الدرس الاخر، احنا عشان نهم عشان نحول هذا العلم الى عمل، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. تعالى الكبائر اللي في القلب، القلب غش المسلمين، يعامل الناس على غش، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لا خير في ود امرئ متقلب يهفو اليك وقلبه يتقلب، يلقاك بوجه ابي بكر وبقلب ابي جهل. لا مش عايزين ده، احنا عايزين الصدق، الصدق بره زي جوه، ما تشيلش احنا على اخوك المسلم خلاص، سلم عليك وحضرك بس زال ما بينكما، لكن لو في قلبك غش ما ينفعش. قلب غش للمسلمين. ايه كمان؟ الظن السيء، الظن السيء، تظن باخوك المسلم ظن مش هو، فلان اتكبر علينا، فلان مش عارف عمل ايه، فلان لا، ما تظنش ظن السيء سبحان الله. وإذا عرف السبب بطل العجب. ما تبقاش بس من بلكونتك الساعة 1 بالليل، لا إدارتك جاية كانت تهم، أبوها عيان، جوزها حصل له مشكلة، ما لقيتش حد يجيب الدواء، أي حاجة. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بس أنت برضه ما تحطش أهلك ولا نفسك مواضع الشبهات. كأن الحبيب ماشي مع السيدة صفية. ثلاثة من الصحابة واقفين، عدى عليهم. الصحابة بصوا. راح الرسول راجع بالسيدة صفية، صفية زوجتي. قال يا خبر يا رسول الله، أفيك أنا شك؟ قال لكي لا تهلكه، ما أنت ما أنا مستجيبك لما تشك، قال لك لو شكيت في الرسول تضيع. هو بيحميه من نفسه، فأنت تحمي نفسك من نفسك. بلاش الظن السيء. خلي عندك، التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تعرف ولا عذر له واحد، قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. غلط في غلطة. يا اخي يمكن متضايق، يمكن يا اخي بتوع الامن قارفينه مثلا، يعني انا بتوع الامن حبيبنا الله هم قاعدين بره بتوع المرور، ربنا يجازيهم خير، والله تعبانين معانا، ربنا يجازيهم خير، بيعملوها ابتغاء مرضات الله، حق يقال يعني، جزاهم الله خيرا. كل من ينظم اي محاضره اسلاميه او اي درس علم ويحافظ عليه كله ان شاء الله سوف يجعله الله في ميزان الحسنات يوم القيامه، واحنا برضه بنساعدهم ان شاء الله، ما نشكلش عربياتنا ونضايقهم، وربنا يبارك في الجميع باذن الله سبحان الله. يبقى اذا انت تلتمس لاخيك الاعذار، الاخ يمكن عياله تعبينه في البيت، يمكن مراته مريضه، يمكن عنده ضائقه ماليه يا اخي، يمكن عنده مشاكل انا ما اعرفهاش، يمكن في سبب اصلا انا ما اعرفوش. الظن السيء. ايه كمان في القلب؟ المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا مين؟ إلا بأهله. تعال بقى للبدن كله، بدن كله الايه؟ عقوق الوالدين. إيه لا يدخل الجنة عاق الوالدين، ولا يدخل النار بار بوالدين، مش ممكن. عقوق الوالدين والنظر لوجه الوالدين عباد زي ما قلنا. وبعدين تعال يا سيدي الى الاذن ضمن الجوارح، الاستماع الى الاغاني واللهو والفوضى والرأس والكلام الفاضي كله، استماع الاذن دي اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى، استخدمها في طاعة الله. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بصفة الصفة الأخيرة بقى عشان هطولنا عليه في الدرس ونكمل الصفات 13 للحلقة اللي كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الحلقة القادمة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أول ما يجي سيرة الإنفاق للأسف تيجي في ذهنك صورة الإيه؟ الفلوس. يا ابني الإنفاق هنا مش في الفلوس بس، نفقة في الفلوس دي إحدى النفقات. الكلام نفسه لما تنفق من كلامك ما تبقاش ترغى كتير، ولما تحب تنصح لا تكتر قوي ولا تقلل قوي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لأن الأمة المحمدية أمة وسط، أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسط خير الأمم أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك المسلم إذا أنفق، تعالى الإنفاق، في واحد بيبقى سفيه ينفق أكثر مما يملك، يا سفيه. واحد تاني والعياذ بالله بخيل، كلاهما شر. الخير في إيه؟ كل واحد يعيش على قده. ولذلك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما تكون راجل غني وربنا مديلك، ربنا يحب يشوفك لابس كويس وراكب كويس وساكن كويس، ما دام ربنا مديلك، مش مدي يشوفك صبور قنوع شكور متوكل على الله، عارف ان ربنا يعوضك يوم القيامه. ها، ولذلك قال ايه؟ قال ان فقراء امتي يدخلون الجنه قبل اغنيائها بنصف يوم، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. ياه، طب ليه؟ لان الفقير هيجي يحاسبه، تعالى عن ماله ضحى، ساب لك ابوك ايه؟ ماذا ومات خلاص ابوك وش، سبحان الله. ولذلك ايه قال واحد من القاعدين بقى، قال انا فقير يا رسول الله. الحديث مهم قوي عشان تعرف الفقر، عشان تعرف ان مفيش حد فقير الا اللي بعيد عن رحمه الله. قال له أإن تغديت صار عندك للعشاء وإن تعشيت صار عندك للصباح؟ قال له آه. قال له لست بفقير. التاني قال له أنا يا رسول الله فقير، ده أنا اتغديت ما يبقاش عندي للعشاء وإن اتعشيت ما يبقاش عندي للصبح. قال له لك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ في جلابية بتغير فيها تاني؟ قال له أيوه. قال له لست بفقير. التالت قال أنا يا رسول الله. قال له انا بقى انا اتغديت بلاقيش العشاء وانا اتعشيت بلاقي وما فيش الا اللي لابسها دي. قال له ائن استقرضت الناس اقرضوك، لما تروح تستلف من الناس يسلفوك؟ الا يسلفون. قال له لست بفقير، ما بيسلفوك عشانها ايه؟ هترد يا خبر ابيض. رد عليها بقى، قال له انت ايه؟ قال له كل الشروط بتاع الفقر دي بتاع بنك باريس دي ايه؟ ها؟ مصمم علي. لما اتغدى ما عنديش العشاء، لما اتعشى ما فيش الا هي دي، لما اروح استلف من الناس ما يرضوش يسلفوني عرضنا مش هروح. اتستطيع ان تعمل؟ قال له نعم. قال له لست بفقير. اسمع الخامس انا بقى. قال له انت ايه؟ قال له كل شروط اربعه دي حتى ما اقدرش اشتغل زي ما انت شايف كده عاجز. قال له خلي بالك، ده واحد لو اتغدى ما عندوش العشاء وما فيش الا اللي لابسها، ولو استلف من الناس ما يسلفوش وما يقدرش يشتغل. قال له ايه بقى؟ وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا. ها، وتمسي عن ربك راضيا رغم الفأر له وتصبح راضية؟ قالوا نعم. قالوا أنت من الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام. أنت مش يبقى راكب الاتوبيس وهو ما يشوف واحد راكب عربية جنبه رب الحرامية كل الآن أنت بتغتابه ليه؟ يمكن أبوسه كله يمكن أبوسه غيري الله وربنا مش قال الله حول الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان فيه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وكان جنبه مين؟ بلال وعمار وياسر وعبد الله بن مكتوم وعبد الله بن مسعود ده الغني وده الفقير لكن هما الاثنين كانوا يتعاملوا مع بعض ازاي؟ بالحب ولا بالكراهية؟ بالحب. انا بقى عايز اقول ايه؟ ما طلعناش من الدرس ده بالحب ونراجع نفسنا في مسألة الكبائر فلا فائدة في الدروس اللهم اجعلها في الفائدة يا رب العالمين. اشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 5570648 فاكس 5504893 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.